الشريق الثاني عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني عشر والأخير من اللقاءات العلمية التي تتعلق بشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، وكان من آخر المسائل التي تكلمنا عنها في درسنا السابق مسألتا تقدير وتبجيل الصحابة، والثانية القول الحسن في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقاربه وذرياته. فأما المسألة الأولى فإنما أوردها المصنف، وذلك ليرد على الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى هذه المسألة وقد تكلم عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن ذلك، كما في الحديث الذي في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. وهؤلاء قد تجرؤوا وتكلموا فيما حرمه الشرع، وتكلموا عن حفظة الدين، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمسألة الثانية وهو القول الحسن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأقاربه وكذلك في ذرياته. فأما أزواجه فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في حقهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لهن فضلا ومكانة، حتى نهى التشريع أن يتزوج الرجل من الواحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وما هذا إلا من باب التشريف لمكانتهن وعظيم قدرهن. وأما أقارب النبي عليه الصلاة والسلام فهم ثلاثة، وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث ابن عبد المطلب، وهؤلاء قد ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالذكر الحسن، وهذا فيما يتعلق بمن آمن ومات على الإيمان. فلا يقال أبو لهب بأنه من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال عبد المطلب، ولا يقال أبو طالب من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا يقال عبد الله وهو أبو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من مات على الكفر فإنه لا يحق أن ينسب دينيا ويقال بأنه من آل النبي عليه الصلاة والسلام ويبجل، لأن التبجيل لا يرد في حقه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنوح في ابنه: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، مع أنه ابن نوح ولكن تبرأ، وكذلك تبرأ إبراهيم من أبيه، وكذلك تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من عمل أبي طالب ومن أعمال أبي لهب. فإنما المقصود بأقارب النبي عليه الصلاة والسلام ممن آمنوا وماتوا على الإيمان، وكذلك الذرية ذرية النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان على الإيمان، وهم أولاد فاطمة بنت محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأولاد الحسن والحسين. وما كان على ذلك فهؤلاء هم ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، وشرف الله الجميع منهم وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هاتان المسألتان من أهم المسائل التي تم التطرق إليها في الدرس السابق. وبعد أن تكلم المصنف عن مكانة أهل العلم وفي ذلك الصحابة ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين، عطف بالقول ليتكلم عن مكانة أولياء الله وما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من المكانة العالية، فقال عليه رحمة الله: قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. من هم الأولياء؟ الأولياء جمع ولي، والولاية بالفتح بمعنى المحبة، بمعنى المحبة والقرب من الله سبحانه وتعالى، والولاية بالكسر بمعنى الإمارة. فإذا جاء بالكسر ولاية هذا يدل على البلدان وعلى الإمارة، وإذا جاء ولاية بمعنى من الولاء، والولاء بمعنى المحبة. وضد الولاء البراء وهو العداوة. والناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام: القسم الأول أولياء الله، والقسم الثاني أعداء الله، والقسم الثالث ولي لله من وجه وعدو لله من وجه آخر. فأما القسم الأول وهم أولياء الله فهؤلاء هم أحباؤه من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء أولياء الرحمن، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجد في هذه الآية أن الولي لا بد أن يتصف بوصفين. القسم الأول، الوصف الأول ما هو؟ الإيمان. والثاني التقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو كل مؤمن صالح، هذا يقال له ولي. ومن بلغ إلى هذه المنزلة فقد بلغ مبلغا عظيما وصار حبيبا للرحمن. ومن كان كذلك فمن عاد أولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى قد توعده بالحرب، كما جاء في صحيح البخاري يقول الله جل جلاله في الحديث القدسي: قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلن الحرب. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وقال في ذلك أيضا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الولي محبوب، الله عز وجل يحبه، وحب الله لأوليائه هو الحب الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله وضع له القبول في الأرض وأحبه الناس. فإن كان في الدنيا فذكره حسن، وإن مات ترحم الناس عليه. وأهل السماء يحبون من أحبه الله، من جبريل إلى آخر الملك من الملائكة، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أحب عبدا، وعليكم السلام، إذا أحب عبدا، من هو هذا العبد؟ هو الولي. نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. هذه هي منزلة الولي، سواء كان من الأنبياء أو من صالح المؤمنين. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، هذا يقوله ربنا، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه الذي يسمع به بمعنى أنه لا يسمع إلا خيره، وبصره الذي يبصر به بمعنى أنه لا يبصر إلا إلى خير، ويده التي يبطش بها بمعنى أنه لا يأخذ إلا مالا حلالا، ورجله التي يمشي عليها بمعنى أنه لا يمشي إلا فيما أجازه له الشرع، ولئن سألني لأعطينه. تفسير ذلك: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وهذا هو حال الأولياء. هذا الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في ترجمته أن امرأة كانت مشلولة لا تستطيع أن تمشي، فقالت لولد لها يقال له علي، قالت: يا بني اذهب إلى أحمد بن حنبل وقل له إن أمي مريضة وهي تطلب منك الدعاء. فعبر النهر وانتقل من البلدة إلى أن وصل إلى أرض بغداد إلى الإمام أحمد بن حنبل، فطرق الباب، قال: من الطارق؟ قال: علي. قال: وماذا تريد؟ قال: افتح. ففتح أحمد بن حنبل رحمه الله، فدخل عليه علي وقال له: إن أمي مريضة وقد طلبت مني أن أخبرك بأنها تريد منك الدعاء. فقال: يا هذا، ومن يدعو لنا؟ الإمام أحمد يريد من يدعو له وهو إمام المسلمين، يبين أنه في حاجة وأنه فقير. إلى من؟ إلى الله: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فأبى الإمام أحمد أن يدعو، ثم خرج مكسر النفس. فلما مشى إلى الطريق إذا بمرأة عجوز تجري خلفه تقول: لا، لقد تحدثت مع أحمد بن حنبل وطلبت منه أن يدعو لأمك. فصار يثمثم يدعو لها. فلما وصل هذا الولد إلى بيته، إلى بلدته، طرق الباب على أمه، فقامت أمه فتحت الباب وإذا بها معافاة ليس فيها شيء. قال لها: ما الذي حصل يا أمه؟ قالت: بعدما ذهبت من أيام شفاني ربي وكأنه ما حصل شيء. هذه بركة من بركات الأولياء الصالحين. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأغبر، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لو أنه طلب الاستعانة في أن يرفع عنه الغضب والمقت الذي يكون من الأعداء لكان الأمر كذلك. فهؤلاء هم أولياء الله، هم أحباب الله. هذا القسم تجرأ فيه أهل التصوف إلى درجة أن قالوا بأن الولي أعظم عند الله من النبي. فرد المصنف عليه رحمة الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء، كما يقول شاعرهم: مقام له في منزل فوق الرسول ودون النبي ودون الولي. فجعل الولي جعل الرسول دون من؟ دون الولي، وجعل الولي فوق الرسول. وهذا خطأ، ما أنزل الله به من سلطان. لو كان الأمر كذلك لما قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كان قال ماذا أجبتم الأولياء، لكن قال المرسلين. وعلى ذلك فالرسول عبد والولي عبد، وعشرات الأولياء دون النبي، والنبي الواحد خير من جميع الأولياء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أما القسم الثاني وهم أعداء الله، هذا القسم ينبغي أن نعلنها صريحة، وهي أن نعلن العداء، أن نعلن العداء لمن عاداه الله وعاداه رسوله من أهل الكفر والشرك من يهود ونصارى ووثنيين. وعليكم السلام. وذلك لأنه لا يعلن الود لهم إلا من خالف شرع الله ووقع في الأمر الخطير. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهنا لا بد من إعلان العداء لأعداء الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث في هذين القسمين الولاء والبراء، وهو أن يكون الرجل وليا من وجه وعدوا من وجه آخر، وهذا في حق المسلم العاصي. فالمسلم على قدر ما فيه من الإيمان يستحق الولاء، فهو ولي بقدر طاعته لله، وهو على عداوة بقدر معصيته لله سبحانه وتعالى. لأن الرجل لو فعل المعاصي فمعناه أنه عاد بعض الأحكام أو خالف وأتى بشيء مما يفعله العدو، فهو ولي من جهة وعدو من جهة. وهذا ما زال يطلق عليه مسمى الإيمان، ويقال بأنه مؤمن لكنه ناقص الإيمان، لكنه ناقص الإيمان. إذن لا نفضل أحدا من الأولياء، وللأولياء مكانتهم في التشريع الإسلامي، ونعتقد اعتقادا جازما بأن النبي الواحد خير من جميع الأولياء. قال رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نؤمن بأن لهم كرامات. ما المقصود بالكرامة؟ الكرامة هي العادة الخارقة للواقع. الكرامة في حق من؟ في حق الولي. والمعجزة في حق النبي. النبي له شيء هو خارق للعادة، وللولي شيء خارق للعادة، ولكن ما كان في حق الرسول يقال له معجزة، وما كان في حق الولي يقال له كرامة. مثال المعجزة عصا موسى، هذه معجزة، يد موسى تخرج بيضاء من الغيب، القرآن الكريم وهو أعظم معجزة، الإسراء والمعراج لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من المعجزات. في القرآن الكريم ما استطاع الفصحاء أن يأتوا بآية ولا بصورة، وكذلك الإسراء والمعراج ما كان الرجل يستطيع أن ينتقل من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى أرض المقدس أو من مكة إلى أرض الشام أو من مكة إلى بلاد ما وراء النهرين في ليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة يخرج من مكة ليلا إلى بيت المقدس ثم يعرج به ليلا من بيت المقدس إلى أعلى السماوات السبع. هذا من المعجزات. وأما بالنسبة للولي فيخرج فيحصل له خرق للعادة، ولكن الذي يحصل له هذا كله لا بد أن يكون منضبطا بشريعة الإسلام. هناك السحر، السحر في أصله خرق للعادة، وينقسم إلى قسمين، إلى سحر حقيقي وإلى سحر تخييل، وهذا كله خرق للعادة. فالسحر الحقيقي أن تكون معافى فيأتي الساحر ويسحرك فتمرض، هذا حقيقي ليس من الخيال. وكذلك أيضا كذلك من الحقيقي أن يأتي الساحر إلى الشخص ويقوم بوضع سحر له، بواسطة هذا السحر يقتل هذا الرجل، هذا سحر حقيقي. تخيلي أن يقول لك الساحر خذ ترابا بيدك فتأخذ التراب بيدك، فيقول اقبض عليه فتقبض، فيقول افتح فتفتح وإذا بيدك ذهب. كيف هذا؟ خيل لك بأنه ذهب، وهو ليس بذهب، يخيل إليه من سحرهم أن تسعى، هم رموا العصي فخيلوا للناس أن هذه عبارة عن حيات وهي ليست بحيات. هل هذا السحر خرق للعادة؟ الجواب نعم. هل يقال له كرامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الكرامة لا بد وأن تنضبط بالتشريع، والسحر محرم في التشريع، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بهذا الذي جئنا به وعليك أن تؤمن، فإن آمنت به ولم تكفر به فأنت كافر خارج عن ملة الإسلام. ومن هذا المنطلق أراد المصنف أن يرد على أهل التصوف، لأن أهل التصوف وصل بهم الحد إلى أنهم بالغوا في الكرامات وجعلوا من الكرامات السحر والشعوذة. يقول قائل أنا أحضر الملائكة، كيف تحضر الملائكة؟ قال أجلس في البيت وتأتي الملائكة، انظروا هذه الملائكة تمشي، انظروا ماذا تفعل. وهو ماذا حضر؟ حضر الجان، أشرك بالله واستعان بالجان فجاء الجان. وهذا قد حصل في زمن النبوة وقبل النبوة من المشركين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ما زال الأمر كذلك في عصرنا هذا. هذا لا يقال له عادة، لا يقال له كرامة. ورجل يقول بأن الشيخ عندهم إذا قوي إيمانه وصار عالما محريرا فإنه لا داعي أن يصلي ولا داعي أن يصوم، لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين الإيمان الكامل. هذا الرجل لا داعي أن يحج، ماذا يفعل وهو في بيته يحج وهو جالس؟ انها الخطوة. كيف يخرج صباحا على الناس ويقول أبشركم، ها يقول لقد حججت أمس. وين حججت أنت؟ في البيت نائم. قال لا، حججت ومريت بالكعبة، ويبلغكم النبي السلام، لأنني مريت أيضا بمكة بالمدينة وزرت قبره الشريف. هذا كذاب، هذا كذاب. هذه كرامة؟ لا، ما هي كرامة، هذا ادعاء. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يا محمد واعبد ربك حتى يأتيك الموت، هذا هو اليقين. فمن هنا ضبط أهل السنة والجماعة حقيقة الكرامة، وأوصلوا الأمة إلى أن الكرامة لا بد أن تنضبط بالكتاب والسنة، وأن السحر والشعوذة والكهانة ليس لها أصل في التشريع الإسلامي من حيث الجواز، بل هي محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كما أخرج هذا الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ومن حديث الحسن بن علي. إذن لو أخبرنا رجل بكرامة يرحمك الله عن ولي من أولياء الله، لابد أولا ننظر إلى هذا الولي. الولي يشترط فيه شرطان، الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني ما هو؟ ها؟ التقوى. فإذا كان الرجل عاصيا ولا يصلي أنا أقول بأنه تقي؟ نرد مباشرة ونقول هذه شعوذة، هذه ليست كرامة. فإذا كان الرجل مؤمنا نظرنا إلى هذه الكرامة التي عنده، فإن وجدنا هذه الكرامة منضبطة بالكتاب والسنة وليست من الشعوذة ولا من السحر، حكمنا بأنها كرامة ولا يقولها معجزة، لأن المعجزة خاصة بالأنبياء. وأيضا كذلك أن من حدثنا عن ولي من الأولياء فإننا لا نقبل منه حتى ننظر إلى هذا الذي أوصل لنا الخبر، هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ هذا شرط. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إذا سمعت خيرا أو شرا لا تحدث به حتى تيقن. فما بالك برجل يأتي لك بكرامة عن رجل، فعليك أن تنظر إلى هذا الرجل هل هو ثقة ممن يؤخذ قوله أو لا. قال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. أشراط الساعة هي علامات الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علامات صغرى، وعلامات وسطى، وعلامات كبرى. هذه علامات الساعة، ولا يعلم الساعة متى تكون إلا الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ولهذا جاء في حديث عمر كما في صحيح مسلم أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ فقال جبريل: وما إمارتها، أي ما هي علاماتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها، أي أن يأتي الزمان وتكون هذه عبدة يتزوجها السيد، ثم تأتي بحرة بمولودة، فتصير هذه المولودة بنتا لهذا السيد، وبعد زمن تصير هذه البنت سيدة على من؟ على أمها، لأنها من أصل ماذا؟ من أصل رق، عبدة، وهي حرة، الأصل أنها حرة عندما تلد لأنها صارت أم الولد. وكذلك أيضا على التفسير الثاني، أن يكون الذين لا نسب لهم ولا قيمة لهم من العبيد أسيادا على أصحاب النسب، على أصحاب النسب وعلى أهل الإيمان والصلاح وعلى أهل العلم، كما حصل في الدولة الفاطمية في مصر، لا قيمة لهم ولكنهم تأمروا على أهل الإسلام. نعم، أقول الفاطميون وكذلك المماليك وهكذا. ففي هذه الحالة هذا يعتبر من علامة الساعة وقد حصل، وترى الناس الحفاة العراة البدو رعاء الإبل يتطاولون في البنيان، وهذا حصل في جزيرة العرب. بدوي يوم أمس كان يرعى الإبل وكان يفطر ويتغدى ويتعشى على لبن الإبل، ثم رزق الله عز وجل هذا الرجل المال فصار يبني ناطحات السحاب. وجاء البدوي الآخر وعنده مال فقال كم طابقا بنيت؟ قال بنيت 20 طابقا، فزاد 2 بنى مثله وزاد طابقين، والثاني قال بنيت 30 قال أنا سأبني 40، وهكذا. وهذا يعتبر من علامات الساعة الصغرى وقد مضى. فالعلامات على 3 أقسام: علامات صغرى ووسطى وكبرى. العلامات الصغرى انقضت عن بكرة أبيها، ولا يوجد علامة من علامات الصغرى مما حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد وقع وحصل. وعلامات وسطى نعيشها هذه الأيام من التقدم في الاتصالات، في الصناعات التكنولوجية، في الطيران، تقارب الدول. إذا تريد أن تسافر إلى أرض الهند تذهب وتسافر بمجرد 4 ساعات أو أقل أو أكثر، وكان الناس يمضون الشهور في السفر. إذا تريد أن تتصل برجل في آخر القارة وهو في أستراليا وأنت هنا بمجرد 3 ثواني تحرك الهاتف وإذا به يتكلم معك. هذا كله من علامات الساعة الوسطى. ومن ذلك أيضا ظهور محمد بن عبد الله المهدي الذي سيظهر. فإذا ظهر محمد بن عبد الله المهدي تكون أيامه هي أيام علامات الساعة الوسطى في نهايتها، ثم تبدأ الكبرى. وأول علامة من العلامات الكبرى هي خروج المسيح الدجال. خروج المسيح الدجال عندما يأتي محمد بن عبد الله المهدي ويفتح جزيرة العرب ويفتح قسطنطينية ويبدأ يوسع، ثم ينتقل إلى أرض الشام، يخرج المسيح الدجال ويحاصر محمد بن عبد الله المهدي وقومه في أرض سوريا بدمشق عند المنارة البيضاء. فيخرج هذه العلامة الأولى وهي العلامة الكبرى، ظهور المسيح الدجال. سمي بالمسيح لأن عينه منسوحة اليمنى، وقيل سمي بالمسيح لأنه يسيح، عنده من المواصلات والسرعة ما ليس عند غيره، يقطع الأرض، يعيش 40 يوما لا يزيد عليها، يوم كسنة ويوم كشهر كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وجاء عن غير أبي سعيد، ويوم كأسبوع ويوم وبقية أيامه كأيام. ولذلك قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه أن نصلي 5 صلوات؟ قال اقدروا لذلك قدرا، فإن هذا اليوم نصلي فيه 10 بل 100 الصلوات، لأن عبارة عن هذا عبارة عن سنة وهو يوم، يبدأ بالنهار وينتهي بالليل، مسافته كعدد 360 يوما من أيام هذه. ويعطيه الله عز وجل ويهيئ له من القوة ما يفتن به هذه الأمة، ويدخل إلى جميع البقاع ما عدا مكة والمدينة. فيقول للأرض اخرجي كنوزك، ويا سماء أمطري، ويا أرض انبتي، فتكون هذه فتنة للعصاة لأهل النفاق فيؤمنون به. ويخرج من مناصرين من أرض أصبهان 70,000 من يهود أصبهان، وتكون له قوة. ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء، وذلك قبيل صلاة الفجر، ثم يراه محمد بن عبد الله المهدي ويعرفه بصفاته، وينزل وهو على جناحين يلبس إزارا أبيض، فينزل فيراه محمد بن عبد الله المهدي فيعرف أن هذا هو عيسى بن مريم، فيقول لعيسى تقدم وصلي بنا، لأنها ستنتقل الخلافة من محمد بن عبد الله المهدي إلى من؟ إلى عيسى، لأن عيسى سيفرض الجزية على أهل الكفر وسيقيم الإسلام، ثم بعد ذلك يقوم بتصفية أرض بيت المقدس لليهود. فيقول له عيسى بن مريم كما في الصحيحين: إمامكم منكم. فيتقدم محمد بن عبد الله المهدي ويصلي للناس حسب العادة، فيسلم محمد بن عبد الله المهدي ويسلم عيسى بن مريم. فبعد انتهاء الصلاة يقول عيسى: أي المسيح الدجال؟ فيقول له محمد عبد الله المهدي: سلك هذا الوادي. قال: والله، يقول عيسى بن مريم: والله لأطعننه طعنه. فيعلم المسيح الدجال بعيسى، ثم يفر كالريح المرسلة، وكلما فر كلما ضعف، حتى يصل ويقول له عيسى: والله لا، والله إنها لطعنه، ثم يطعنه فيقضي على المسيح الدجال، ثم يذهب بعد ذلك إلى تحرير بيت المقدس، وتحصل بعدها فتنة يأجوج ومأجوج. وهؤلاء هم أكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الأصل عاشوا في زمن الإسكندر وهو ذو القرنين، وكان قد جعل لهم سدا وأدخلهم في كهف كبير، وسد هذا سد من جميع النواحي، وجعله بحديد وبقطران، فيعيشون في ثقب متواصل من أجل أن يخرجوا، فلا يستطيعون إلا في زمن عيسى فيخرجون، فلا يمرون على ماء إلا شربوه، حتى يمر على طبرية هي البحيرة التي في أرض الأردن فيشربونها شربة، فيمر الرجل فيقول: كنا بالأمس نجد ماء هنا، أين ذهب؟ فلا يجدون شيئا، ويأكلون الطعام، ثم بعد ذلك يقتلون جميع من يجدوه على وجه الأرض، فيتحصن عيسى ومحمد عبد الله المهدي ومن كان من أهل الإسلام في حصون المسلمين التي بنيت، فلا يستطيعون أن ينفذوا إلى هذه الحصون. فعندما يروا أنهم قد أهلكوا جميع من كان على وجه الأرض ممن يمشي، يأخذ الرجل منهم حربة كما جاء في الحديث الصحيح، ويرمي بها إلى السماء ثم تقطر دما، وبعد ذلك ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم نوعا من العذاب، فيقضي عليهم واحدا واحدا فيموتون، ثم ينزل مطرا فيسيح بهم السيول حتى يصفى الأرض منهم، ثم بعد ذلك تنتهي يأجوج وحياة يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان عجميتان، ويخرج عيسى ويخرج محمد ابن عبد الله المهدي. بعد ذلك يقيم الخلافة الإسلامية ويحكم المسلمين حكما إسلاميا شرعيا، ويقوم بالفتوحات التي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا من هذه العلامات طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة في آن واحد، في آن واحد. إذا طلعت الشمس من مغربها من أول ما تطلع، تخرج الدابة وتقول بأن الناس كانوا بآيات لا يؤمنون، ثم بعد ذلك تختم على أهل الإسلام: هذا مسلم هذا كافر. ثم تأتي ريح من أرض اليمن فلا تدع مسلما إلا أماتته من أهل الإيمان، فلا يبقى على وجه الأرض إلا من كان كافرا منافقا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة كما في صحيح مسلم حتى لا يقال في الأرض الله الله، فينفرد أهل النفاق والكفر وأهل الشرك، فيتجهون إلى بيت الله الحرام، إلى مكة فيهدمون مكة ويجعلونها معبدا، وإلى المدينة فيهدمون البيت الحرام، ثم بعد ذلك يتجهون إلى المساجد ويحولون هذه المساجد إلى معابد، وتعود مرة أخرى أرض الجزيرة إلى عبادة الأصنام والأوثان، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى نارا كما في الصحيحين، وتخرج من أرض عدن من أرض اليمن، وتتجه اتجاها إلى جهة المحشر إلى أرض الشام، وتحشر أهل النفاق، تطاردهم طردا، ومن أخذته أهلكته أكلته، وهنا تقوم الساعة. هذا هو الخلاصة لضيق الوقت نختصره فيما سبق. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه العلامات، وأن هذه العلامات لا بد وأن تحصل، وهي كائنة لا محالة. قال عليه رحمة الله: ولا نصدق كاهنا ولا عراف. من اعتقاد أهل السنة والجماعة، من اعتقاد السلف، من اعتقاد رسول الله والصحابة الكرام، أنهم لا يؤمنون لا بالكاهن ولا بالعراف. ما هو الكاهن ومن هو العراف؟ العراف هو الذي يدعي معرفة الغيب، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية المستقبلية. فالعراف يقول: أنا أعرف ماذا في جيبك من المال، هذا عراف. والكاهن يقول لك: نحن الآن في عام 2003، سيحصل في عام 2004 كذا وكذا من الصناعات، كذا كذا من الحروب، كذا كذا كذا، يخبر عن أشياء مستقبلية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة والحسن في المسند: قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهذا هو الكاهن وذاك هو العراف. وهناك رجل يقال له المنجم. المنجم من هو؟ هو الذي يدعي أيضا معرفة الغيب، لكن كيف؟ ينظر إلى النجوم ويقول: سيحصل كذا وكذا، يتفاعل بهذه النجوم ويدعي أنه يعرف الغيب بواسطة هذا العلم. ومن علم التنجيم علم يقال له علم الحرف. علم الحرف، هذا علم الحرف يقوم فيه المنجم بوضع أرقام معينة في أبجد هوز حطي كلما صعفت قرشت، فيأتي إلى آخر هذه ويجعل لكل حرف من هذه الحروف رقما معينا، فيأتي إليه الرجل العامي الجاهل ويقول له: ما هو برجي؟ هل أنا الأسد أو الجوزاء أو الثور؟ ها؟ أو ماذا؟ فيقول: ما اسمك؟ قل: اسمي محمد. ما اسم أمك؟ قل: اسمها عنترة. فيجمع هذه الأحرف كاملة ويجعل لكل حرف رقما معينا، ثم يجمع هذه الأرقام ويقسمها على 12، ثم يقول: أنت برجك الجوزاء. وحين يقول: برجك الثور. طيب، بعد ما ينتهي من البرج يقول: سيحصل لك في شهر كذا وكذا كذا وكذا، وسيحصل لك كذا وكذا. فيحدثك بأنه ستحصل لك مشاكل، وهو ما من إنسان في كل شهر لا يحصل له مشاكل، وسيقول لك: إن شاء الله سيحصل لك في شهر 2 شيئا من الخير. وفي الأصل من الإنسان لابد أن يحصل له شيئا من الخير. وهكذا يكذبون ويجلون. فهذا علم الحرف، هو نعم العلم التنجيم. قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أيضا لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة. فلو أن رجلا قال لك: أنت إذا أخرجت الزكاة ليس عليك صلاة، ليس عليك صلاة لأن الزكاة تشفع لك، هل هذا يخالف الكتاب والسنة؟ ها، يخالفه. لو قال لك رجل: لا مانع أن تعمل ببعض الأحكام وتترك بعض الأحكام، نقول: هذا يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بمعنى خذ الإسلام من جميع جوانبه. ما يقول إنسان: هذا قشور وهذا لباب، هذا أصل وهذا فرع، هذا نأخذ به وهذا يترك. لا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حرصا لمتابعة الشرع، وكان الصحابة يأخذون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا طالما هو يتعلق بهذا الدين. كذلك أيضا لا نصدق من يخالف إجماع الأمة ولا نتابعه. من خالف إجماع الأمة نرده. لو قال لنا قائل: الخلافة ليست لأبي بكر إنما الخلافة لعلي بن أبي طالب، نقول: أنت خالفت إجماع الأمة. الصحابة رضوان الله عليهم حكموا وأجمعوا على أن الخلافة بعد رسول الله لأبي بكر ثم لعمر ثم في عثمان. فإذا جاء الرجل وخاله يقول هذا شذ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الحسن: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمن خالف الإجماع فقد اقترض من مخالفة الدين الإسلامي، بل خالف الدين الإسلامي. قال رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. أيضا كذلك نعتقد بأن الأمة قوية متى ما كانت مجتمعة، وأن الأمة لو كانت متفرقة فإنها على زيغ وعلى ضلال وعلى خطر عظيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الأمة لن تكون قوية ولن تنتصر على أعدائها حتى تكون يدا واحدة، وحتى ينبذ الجميع الخلاف والتمزق والتشتت. ولكن لا يقول قائل: إذا نجتمع مع العصاة ونجتمع مع الفرق الضالة من أجل أن نكون أقوياء. نقول له: لا، لا بد من تربية ولا بد من إيش؟ من تصفية. فالمقصود بالاجتماع أن نجتمع جميعا على قال الله قال رسول الله، نحكم الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، وأن نطيع ولاة أمورنا وأن ننصحهم متى ما رأينا منهم خطأً، وأن لا نخرج عن ولاة الأمور ولا ننزع يدا من طاعة حتى نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيها إيش؟ برهة. هذا إن كان الأمر موجودا فالأمة على خير، وهذا هو الاجتماع الذي طلبه منا التشريع الإسلامي. قال رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد هو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الله واحد، وهو الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له. هل هذا دين في السماء ودين في الأرض؟ نقول نعم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء إله معبود وفي الأرض أيضا إله معبود. من يعبده في السماء؟ الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة أولياء الله، أولياء الرحمن، عباد الله، عباد مكرمون، فهم على دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ما من يهودي ولا نصراني لا يؤمن بالذي جئت به، وفي بعض الروايات: يسمع ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فالدين هو دين الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد لفرع الله الذي يقوم على أصلين أساسيين هما الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وهو بين الغلو والتقصير. الإسلام بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. هذا هو الإسلام، لا يدعوك إلى الغلو، لا تغلو في دينكم. ما يدعون إلى الغلو وهو التشدد، يتشدد الرجل ويرى أن من وقع في الذنب الصغير قد كفر، أو يقع في الكبيرة يقول هذا كافر خارج عن ملة الإسلام. هذا تشدد، هذا غلو. وليس فينا من يغلو في العالم ويقول بأن هذا العالم في مقام النبي أو أنه نبي، وليس فينا من يقول بأن الولي أفضل من النبي، لأن هذا من باب الغلو، وهذا الذي سعت فيه المتصوف غلو وخالف الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وكم من الناس شددوا على أنفسهم ثم بعد ذلك صاروا من أرذل خلق الله ومن العصاة، وذلك بسبب التشدد. فلا بد أن تكون بين التشدد والتقصير. المقصود لا تكون مقصرا مفرطا لا يحافظ على الشرع، ولا تكون متشددا يرى الصغيرة كبيرة. ولكن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هكذا وسطية. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أتزوج النساء وأنام وأقوم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج، أنت تتشدد وتقول لا أنا أتفرغ لعبادي، هذا تشدد تبتل. أنت تقول أنا سأصوم الدهر كله، هذا تشدد. النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر. أنت تقول سأقوم الليل كله، لا قم الليل، ولكن عليك أيضا في نفس الوقت أن تجعل لجسدك قدرا وحقا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لدينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلا بد من الوسطية، وكذلك لا بد من التوسط بين التشبيه والتعطيل. المشبهة قالوا صفات الله كصفات البشر، وقال الغلاة منهم الله عبارة عن شاب المارد، شبهه بالعبد، سأل الله العفو والعافية. لا نكون كهؤلاء. ولكن الذين قالوا ليس لله صفات، مع أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه صفة السمع والبصر، وهؤلاء عطلوا، وهم الجهمية والمعتزلة، قالوا ليس لله صفات. فلا بد من التوسط، وهو إثبات الصفات من غير تشبيه، من غير تعطيل أو تأويل أو تحريف. وأيضا لا بد من الوسطية بين الجبر والقدر. الجبرية قالوا بأن العبد مجبور على فعل الخير وعلى فعل الشر، وما جعلوا للعبد قدرة، بل للعبد قدرة، ولكن قدرته خاضعة لقدرة الله، لأن الله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله. حتى قال الغلاة منهم لو أن رجل زنى أو فعل الشر فهذا الفعل هو عين فعل الله، هذا كفر، هذا كفر. والقدرية وهم المعتزلة قالوا بأن أفعال العباد خلقها العبد لنفسه، والله عز وجل لا يتدخل في قدرة العبد، العبد يفعل ما يشاء، العبد يفعل ما يشاء، بدليل أنه إذا أراد أن يزني زنا، وإذا أراد أن يعمل عمل الصالح فعل. نقول لا، الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نكون بين الأمن واليأس، لا نأمن مكر الله، ولا نأمن بأن أعمالنا ستدخلنا الجنة، وأيضا في نفس الوقت لا نقنط، بل نعلم بأن باب التوبة مفتوح. المرجئة قالوا إذا آمن الرجل يكفي، فهو من الجنة حتى وإن عمل المعاصي، وإيمانك إيمان أبي بكر الصديق لا فرق، هؤلاء أمن. والإياس هؤلاء الخوارج قالوا من فعل الكبيرة فقد كفر، فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، فيعيشون دائما في الخوف. أهل السنة الجماعة قالوا لا بد من وسطية بين الأمن والخوف مع محبة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا الضلالة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ولال وأربياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذه هي الخاتمة التي ختم بها المصنف، وطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات على الإيمان، وأن يعصمنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يبعدنا أيضا عن أهل الضلال والمذاهب المتردية، وكذلك عن مذهب المشبهة والمعتزلة وما أشبه ذلك من أهل الضلال. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي سطرها الإمام أبو جعفر الطحاوي، وينبغي للمسلم أن يعتقدها اعتقادا جازما على ما ورد منها موافقا للكتاب والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.